البحر في جيتا مكتاك يعني أوقاف البحر نعم نوح لفت الأفوال البحر في جيتا ناسف يزول جيتا مكتاك هذا حزنا نعم ميتتان الحوت والجرى الجرى ما تتلمحه رب سبحانه الحر والموت ميخ الله في الناس سبحانه وتعالى والحوت لو وجدت الهدى تأخذ من المهم أن يموت بين الجيت ماذا بحث وانا سوى توحي أو تجد الطلعات من البحر قميت مالك لك أن تأكله نعم والسيد أيضا إبراهيم بن خالد يقول ما حكم صلاة الضحى وماذا ورد في فضلها وما وقتها وما صفتها بينوا لنا هذا بالتوفيق جزاكم الله خيرا النبي حث على صلاة ركعة الضحى نعم وركعة الضحى من هي من ارتفاع الشمس قد الرمش يعني بعد تقريبا طلوع الشمس بثلث ساعة يدخل وقتها وتنتهي بانتهاء الزوال الظهر هذا كله وقت صلاة الضحى وهي فيها فضل عظيم النبي كان صلى الله عليه وسلم يصليها وقد صلىها حين فتح مكة وصلت من ركعات عليه الصلاة والسلام الضحى صلاة الضحى كما في حديث مهاني فما المقصود ان صلاة الضحى هي من طلوع الشمس بثلث ساعة اشرقت الشمس طلعت ومضى ثلث ساعة لانه عند طلوعها ما تنجز الصلاة من اوقات المغرب وكذلك عندما تطلب من الغروب من بعد صلاة العصر ما يوجد لان نشاف المشركين المشركين اذا طلعت تسجدوا له يركعوا له واذا عند الغروب يسجدوا له يركعوا له فهذا ان اللي امرنا بهذا مخالفة للمشركين فحنا ما يجوز لنا ان لا نصلي بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس في درب ولا نصلي بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس فهذا اذا مضى مثلا من طلوع الشمس ثلث ساعة تقريبا دخل وقت صلاة الضحى ومن هنا الى اذان الظهر كله وقت للضحى الى زوال الشمس كل هذا وقت للضحى سواء من يعني مثلا غروب طلوع الشمس من ساعة ابتديت له او الى وقت طلب الاذان كل هذا وقت صلاة الضحى نعم وصفتها انها صلاة خاصة لا هي ما لها صلاة خاصة ولكن مثل من يصلى ركعتين ومثل من يصلى اربع ركعات اكثر ما حفظ عنه من اسأته انه صلاها ثمان ركعات يعني اربع تسليمات فينبغي للانسان يصليها وينبغي ما يزيد على هذا حتى يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وإن اقتصاد حصلت صلاة الضحى لكن الأكمل أن يصلى مثلا أربع ركعات هذا أكمل وصلى ثلاث أو ركعات أو أربع ركعات يعني ثلاث تسليمات صلىها مثلا أربع تسليمات أو تسليمتين أو ثلاث تسليمات أو تسليمة واحدة حصل له تطويل صلاة الضحى الحمد لله يقول أيضا ما حكم الوس حيث أن المرأة تريد التزين لزوجها وأمام زميلاتها فهل يجوز؟ الناس نعم وهو أخر الشعر نعم هذا لا يجوز الذين لا متعنسة ومتعنسة وخارجة ومتفلجة هي إذا طلبت من المرأة تسوي لها والمرأة المرأة إذا سوت فيه ملعونة وهي ملعونة لأن النامسة والمتنمسة النامسة هي اللي تفعل والمتنمسة اللي تقوم بنا هم ويعمل لها نعم والسائل أبو معاذ ينمين مقيم في المملكة يقول زكاة الفطر هل أخرجها عني وعن أهل بيتي الموجودين في اليمن أو يخرجها عني وعنهم يجوز هذا وهذا إن أخرجتها لكن الأولى أنك تخرج أنت عن نفسك والمكان اللي أنت فيه وأنك تكلف من يخرجون من بلدهم هذا أفضل هذا هو الأفضل والوجهان جائزان نعم السائل الذي رمز لاسمه بالحرف ميم ميم ألف من الدمام يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فأرجو منكم عرض سؤالي على فضيلة الشيخ محمد السبيل حيث إني أعمل محاسبا في إحدى الشركات ولدي وقت فراغ كبير أقرأ فيه القرآن وأستمع لإذاعة القرآن الكريم ولكن عندما يأتي صاحب العمل أغلق المصحف فما حكم هذا الفعل أفيدونا وجزاكم الله خيرا